هو الصحابي الجليل والإمام الكبير، المجتهد الحافظ، الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمس الإيمان قلبه فنشأ على طاعة الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، يكنى أبا عبد الله. شهد بيعة العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي، فتح الله قلبه للإسلام على يد مصعب بن عمير رضي الله عنهما، وكان لم يتجاوز 14 عاما. كان جابر واحدا ممن بايع النبي بيعة رضوان، ولما أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة سعد جابر بقدومه، فكان في استقباله وظل ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، ينهل من علمه وهديه وأخلاقه العذبة، حتى أصبح جابر من أكثر الصحابة حفظا للقرآن ورواية لحديث رسول الله. كان من المكثرين في الحديث الحافظين للسنن، روى علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لم يشهد بدر وأحد لصغر سنه، خلفه أبوه على إخوته وكن 9 بنات، وكانت أولى غزواته مع رسول الله هي الخندق. ويوم حفر الخندق رأى جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أثر جوع شديد، فخرج إلى امرأته وقال لها: رأيت رسول الله خمصا شديدا، فأخرجت إليه صاعا من شعير وبهيمة فذبحتها وطحنت الشعير، فخرج جابر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع طعاما لتنزلن برمتكم. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر: لا تخبزن عجينكم حتى أجي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج له العجين فبصق فيه وبارك. قال جابر: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وهم 1000، وإن بهيمتنا بقيت كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة، فقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فباع بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترط ظهره إلى المدينة. يقول جابر: ليلة بعت من النبي صلى الله عليه وسلم البعير استغفر لي 25 مرة. عاش جابر في خلافة 4 خلفاء رضي الله عنهم، وكانوا جميعا يعرفون قدره. بقي جابر مصدرا ومرجعا للصحابة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكثرة علمه وروايته. كان مفتي المدينة في زمانه، كان له حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم. رحل جابر إلى مصر من أجل حديث ليسمعه من عبد الله بن أنيس، وتوفي رضي الله عنه 74، وصلى عليه أبان بن عثمان رضي الله عنهما، وكان عمره 94 سنة.